حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب المعينة على قيام الليل: أولاً النوم بكرا، والحرص على عدم السهر. قال جابر رضي الله عنه: وكان النبي يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها. ثانيا النية الصادقة القوية الخالصة، فإنك إذا نويت الخير ونمت على ذكر فإن الله يوقظك بفضله وكرمه. فكل من اهتم بشيء وعمل له فإن الله يعينه. عليك يا أخي بالإخلاص وذكر الله عند نومك، لعل الله أن يوقظ قلبك من الغفلة، فإن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدهم ونام ويضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فنم. فإن قام وذكر الله انحل عقدة، وإن توضأ انحل عقدة، وإذا صلى انحل عقد كلها. الشيطان حريص عليك، يثبتك عن قيام الليل. قيل لابن مسعود: ما قدرنا على قيام الليل؟ قال: قيدكم خطاياكم، ألم تسمعوا الله يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم وثبطهم. فالمحروم من قيام الليل يخشى عليه أن يكون محروم من الخير، لأنه يروى أنه ينادي منادي: أيقظ فلانا وأنم فلانا. فعلينا أن نحرص على أسباب تعيننا على قيام الليل، لعل الله أن يجعلنا منهم. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.